الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما ينفعنا. يقول المصنف الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. المسألة مهمة. تكفير المسلم الذي ثبت له الإسلام، دخل في دين الإسلام، شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والتزم بمدلول هذه الكلمة، هذا تكفيره من أخطر الذنوب، وقد ورد الوعيد الشديد والتهديد فيما كفر مسلما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. وهذا معناها إيش؟ يعني أنها تحور عليه، ترجع إليه، وهذا يدل على خطورة هذا الذنب. لكن نحن ما نقول أن اللي كفر مسلم بغير حق يصير كافر خارج من الملة، لا، نقول أنه إيش؟ مهدد، متوعد بهذا الوعيد. فلو أن رجلا كفر أخاه المسلم، فنقول هذا وعيد شديد ورد في حقك أنها يعود إليك هذا الشيء، هل يلزم منها أن يكون كافر أيضا هو؟ لا، إنما هذا من باب نصوص الوعيد التي فيها التهديد، وأن تبقى على ظاهرها حتى يكون فيها التخويف للمسلم من دخول في تكفير المسلمين بغير حق. لأن من ثبت له الإسلام بيقين لا يجوز أن ينفى عنه إلا بيقين، هذا الأصل فيه الإسلام. كيف أنت خرجت من الإسلام؟ بأي حق؟ والتكفير هو حق لله ولرسوله، فلا يجوز للإنسان أن يعتدي عليه. ثم الرجل الذي كفرته هو خصيم لك يوم القيامة، لأن هذا حق من حقوقه عليك، وأنت أخرجته من دائرة الإسلام، هذا أعظم التهم، فهو خصيم لك يوم القيامة. إن كان كلامك غير صحيح فهو خصيمك. ثم من الذي خاض في تكفير المسلم بغير حق؟ من هو أول طائفة؟ من هي؟ أجيبوني. الخوارج كفروا من؟ علي بن أبي طالب، يعني خليفة راشد رضي الله عنه وأرضاه، ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وأفضل أهل الأرض في وقته. لما تولى الخلافة كان هو أفضل أهل الأرض في ذلك الوقت، بعدما ولي الخلافة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، فإن أهل السنة والجماعة لم يختلفوا في أن عليا بعدما توفي عثمان وعمر قبلهم وأبو بكر قبل الثلاثة، ولم يختلفوا أن عليا أفضل الموجودين في زمنه، مع ذلك كفره الخوارج. وهذا يدل على أن هذا المسلك مسلك ذميم، مسلك خطير، مسلك لأهل البدع. فالذي يكفر أخاه المسلم بغير حق شابه من؟ شابه الخوارج. طيب، المؤلف يقول: لا نكفر أحدا بذنب ما لم يستحله. ليش؟ لو قال لنا واحد: لماذا لا نكفره؟ نقول: لأن الذنوب دون الشرك والكفر ما تخرج العبد من دائرة الإسلام، هي تنقص الإيمان وتضعفه، لكن ما تخرجه من دائرة الإسلام. لو واحد عقلي دليل، أنت تقول أن الذنوب ما تخرجه من دائرة الإسلام، عقلي الدليل من القرآن. خذ، قال الله سبحانه وتعالى في ذكر شأن العفو عن القتل العمد، قال: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. رجل قتل أخاه المسلم، هذا قتل من أكبر الكبائر، القتل من أكبر الكبائر. هذا المقتول له أولياء، حقهم أن يطالبوا بالقصاص وقتل القاتل. قال الله: فمن عفي له من أخيه شيء، سماه أخا له في الدين، سماه أخا، وهذا لو كان كافرا بقتله لما سماه أخا. خد لثان، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا سماهم إيش؟ مؤمنين مع وجود الاقتتال من بينهم. وقال أيضا: إنما المؤمنون إخوة. أيضا ذكر الله جل وعلا حد السارق، وذكر الله جل وعلا حد الزاني البكر في كتابه، والقاذف أيضا ذكر الله حده وبين أنهم لهم هذه الحدود، السارق تقطع يده، والزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة، والقاذف ذكر الله أنه يجلد 8 جلدة. طيب لو كان كافرا لما كان هذا جزاؤه، لأن الكافر ماذا يصنع به؟ يقتل على كفره. لكن هذه الحدود دليل على إيش؟ على أنه لا يكفر، وإنها تطهير لهذا الذنب الذي ارتكبه، وأدلة أخرى كثيرة، لكن هذا إشارة يسيرة. أنا أسألكم الآن، اللي يكفرون المسلمين بغير حق يخرجونهم من دائرة الإسلام، ما الذي حملهم على هذا الشيء؟ أحسنت، الهوى. بعد في ناس شيء آخر غير الهوى، الجهل، بارك الله فيك، أيضا اتباع المتشابه، أحسنت، دعوة الغيرة في الدين، دعوة الغيرة على الدين، يعني هذه بعض الأسباب. إذن هل هذه الأسباب كافية؟ لو واحد الآن عنده غيرة على الدين، هل معنى غيرتك على الدين أنك تخرج إخوانك من الإسلام؟ لا، ما تقبل منك هذه الغيرة. طيب الجهل، والجهل داء قاتل، فالجهل يجعل الإنسان يتجرأ على هذه الأمور لجهله، يظن أنها أمور سهلة. ربما يجلسون مجلس، وهذا كثير مع الأسف بين بعض الشباب، يجلسون في مجلس يفتحون كتاب ثم أخذ يصدرون الأحكام، هذا كافر وهذا كافر وهذا مرتد، وأهل المجلس بعد إذا ما وافقوه يمكن بعد يلحقهم، ويظن أن هذا من الدين وأن هذا شيء واجب عليه، لأن كيف ما، وهذا لجهله، وهذا لجهله. أكثر من يتحدث في هذا الباب من المتسرعين، لو سألته عن مسألة في الطهارة أو في الصلاة فقهية، طب ما يدركها. يعني كثير من الشباب اللي دخلوا في هذا الأمر الخطير لا يحسن من أمور الإسلام شيئا، حقيقة هذه واقعة موجودة، لا يفقه من أمور الإسلام شيئا. ثم باب التكفير أنا درسته فاهم جيد، يعني أمور الدين تاركها، وأخطر باب اللي العلماء ترتعد فرائصهم من الدخول فيه، هذا قد انتهى من فرغ منه وأخذت عن فلان، مفتون عن مفتون، مفتون يروي عن مفتون، كان يعني يناقش بعضهم ويقال له: طيب الآن لو واحد طلق زوجته وقال لها أنت طالق وهي حائض، أو قال لها طالق مرتين، عطني الحكم، عطني الحكم، تلقاه يتردد. طيب أنت ترددت لماذا بعد؟ درست، قرأت قراية عامة، قرأت جرائد هذه، قرأت كتب فقه قراية عامة، يلا أصدر الحكم عليهم، قل له هذا حلال ولا حرام، تجده يتحرج، هذا في محله التحرج، هذا الواجب عليه، ولا يتكلم بغير علم ويرد الأمر إلى أهله. فالمصيبة أنهم يتكلمون فيما لا يعنيهم، وأنا أتعجب أن يقولوا فلان له كم كتاب، 4 كتب كلها يخوض في التكفير، هذا دليل على ليش؟ أجيبوني يا أخوان. يعني الإنسان الآن، أنت الآن شفت كيف الدراسة الشرعية عند أهل العلم، يبدأ بالصغار العلم قبل كباره، ويقرأ العلم كله ويدرسه، تجد مفتون يشار إليه بالبنان عند المفتونين، يشار إليه أنه عالم وأنه محقق وأنه وأنه، طيب شوف كتبه ما له إلا في التكفير. ثم هذه الكتب اللي كتبها الغر الجاهل تنطلع عليه، الغر الجاهل هي التي تنطلع عليه هذه العبارات، لأنها يأخذون أمور عاطفية أو أمور تاريخية. مثال على هذا، يعني أعطيكم مثال واقعي، كتاب الكواشف الجلية هذا في تكفير الدولة السعودية لواحد خبيث من أهل الأهواء أبو محمد المقدسي، هذا الكتاب ألفه قبل حوالي 20 سنة أو أكثر، وأراد به تكفير دولة التوحيد هذه اللي أنتم فيها الآن، اللي الآن يمكن فيها للتوحيد وللدعاة إلى الله جل وعلا الذين يدعون إلى التوحيد، والمساجد معمورة والحمد لله الأمور، ما شاء الله جل وعلا أن يزيدها خيرا وثباتا وأن يخلصها مما هي فيه من نقص. هذا الرجل في هذا الكتاب ملأه بالشبهات، ومن الدليل على ذلك أنه يأتي إلى أمور تاريخية قديمة، يعني هو الآن يذكر تاريخ الملك عبد العزيز رحمه الله قبل أن يحكم، وأن كذا وأن كذا وأن كذا، إذن المسألة عنده مسألة هوى، مسألة حقد، وهذا اللي صرح به الشيخ عبد العزيز بن باز عدة مرات، يقول بصريح العبارة، يقول هذه البلاد الحاقدون لها والحاسدون لها على أمرين، يحسدونها ويحقدون عليها الأمرين، كررها الشيخ بن باز يمكن عشرات المرات أنا سمعت منه، يقول يحقدون عليها لما من الله عليها بها من التوحيد والدين، ويحقدون عليها لما وسع الله عليهم من الأرزاق، وسع الله على هذا البلد من الأرزاق. الآن عندما يتولى هذا التكفير واحد شاب هو كتبه وهو شاب لا يعرف بالعلم ولا يعرف بالرسوخ في العلم ولا يعرف بالإمامة في الدين لا يعرف بالفتوى، انتبه يا طالب العلم لا تنطلي عليك هذه الأمور، وين عقلك أنت؟ يعني الإنسان الحين لو طلع لكم واحد لا تعرفونه ولا تسمعون عنه ولا يعرف بأنه يستفتى ولا يعرف بأنه من أهل الفتوى ثم خرج بباقي عام الباقيات تروح تركض وراه؟ انتبه، العلم لها أهله والفتوى لها أهلها ورجالها، لا بد تنتبه أنت، لا يلعب عليك يا طالب العلم. من هذا الرجل؟ ما تاريخه؟ من شيوخه؟ على من درس؟ ما هي حصيلته العلمية؟ ما فيه، يزكيه المفتونين اللي مثله اللي وافقوه في هذا البدعة، هذا ما يقبل منهم. هل زكاه علماء العصر الراسخ في العلم؟ هل زكوه؟ بل حذروا منه، حذروا من باسمه ومن كتبه. ثم يجد الشباب قديما مذكرات بالسر يدسونها على بعضهم، يفسد عقيدته ويفسد دينه ويفسد ويأمر بالخروج عن الجماعة. أعوذ بالله، حذاري حذاري يا شباب يا إخواني، انتبهوا، والله هذا الفكر ما دخل أرض أي أرض كانت إلا أفسدها، والله أمرهم على خير وأمرهم في الدعوة إلى الله وفي تعليم العلم وفي نشر السنة على خير حتى يدخلهم هذا الباطل، فإذا دخلهم أفسد دينهم وأفسد أمرهم وفرق كلمتهم وسلط عليهم وتفرق وشذر مذر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم في تفاصيل هذا الكتاب السيء الذكر في تفاصيله يذكر أشياء والله ليست من أمور التكفير لكنه يشبه على السذج وأمور يرجع فيها لها العلم. ثم في آخر الكتاب في آخر الصفحات يقول في حاشية من حواشي الشيخ محمد بن إبراهيم، تعرفون الشيخ محمد بن إبراهيم المفتي المعروف رحمه الله، شيخ الشيخ بن باز، شيخ أكثر مشايخنا، قال هذا من المغفلين، من المغفلين كذا. وأما الشيخ بن باز وابن عثيمين فهما من علماء الضلالة في هذا العصر، حط حاشية كذا بعيدة آخر كتاب، نسأل الله العافية والسلامة. فالذي في قلبه شيء من الفتنة لن تملك له من الله شيء، والله لن تملك له من الله شيء، لكن من أراد الله جل وعلا هدايته وسعادته ابتعد عن هذه الفتن وعرف أن هؤلاء دعاة ضلالة. يعني اللي خرجوا على عثمان يا أخواني حط الراية فوق رؤوسهم حنا خوارج، يجيبوني لا والله ما حق، حنا أهل الحق، كيف يفعل كيف يترك؟ نأمر بمعروف أننا منكر يبغى نصلح. وكذلك اللي خرجوا على علي هل حطوا راية فوق رؤوسهم حنا خوارج؟ عبد الرحمن بن ملجم المرادي عربي، عربي أصيل ما يحتاج، وهو من حفاظ القرآن، عبد الرحمن بن ملجم المرادي هو اللي قتل علي رضي الله عن علي وارضاه، وقاتله من أخبث هذه الأمة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لما أرادوا إقامة الحد عليه وقتله كان يذكر الله بلسانه. شوف لا تغرك هذه الأشياء، والله لو يذكر الله ليل نهار إذا كان على بدعة، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو مردود عليه يا أخي، ما يلتبس عليك. ولذلك دائما شفت والراسخون في العلم ذكرت في القرآن في موضعين، ما قال العابد أو الباكي أو الذاكر، انتبه. ترى النصارى بعض رهبانهم أشد من المسلمين في الترهب والتزاهد وفي التشديد على نفسه، وهو من أهل النار، وهو من أهل النار كافر راهب. ولذلك عمر لما رآهم في الصومعة بكى وتأثر وقرأ هذه الآية في سورة الغاشية، عاملة وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تعمل تقدح وتنصب العذاب في الآخر. ليش؟ الموافق الحق، الصراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حتى في هذه الأمة في ناس شابه اليهود في ناس شابه النصارى، أن تلزم الصراط المستقيم وإياك وهذه الفتن والأهواء. طيب مسألة أيضا رابعة، الطحاوي رحمه الله يقول ما لم يستحله، الاستحلال هو اعتقاد أنه حلال، الاستحلال هو اعتقاد أنه حلال، سيأتينا هذا. وليس الاستخفاف، الاستخفاف يدل على عظم الذنب، اللي يستخف بالذنب يراه خفيف يعني ولا يبالي فيه، هذا ليس مستحل. يعني لو إنسان الآن وقع في الربا نسأل الله العافية والسلام، تعامل معاملة ربوية 10-15 طيب ثم ندم وهو في قلبه يحدث نفسه أنه إيش هذا خطأ هذه معصية هذا إيش حكمه هذا مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب فإذا تاب تاب الله عليه. الثاني نوع ثاني يعمل هذا العمل الربا ولا يبالي ومصر عليه ولا كأنه إيش سوى شيء وهذا موجود في المسلمين هذا يسمى إيش متهاون بالذنب أو مستخف بالذنب ومصر على الذنب هذا ما يكفر انتبهوا هذا أشد من الأول الأول مرتكب كبيرة وهذا مرتكب كبيرة وزيادة لكنه ما يكفر انتبه يا طالب العلم فالاستخفاف بالذنب أو التهاون به ليس كفرا وليس استحلالا هذه مسألة خطيرة كم زل فيها من أشخاص في هذه الفتنة الأخيرة كم زلوا فيها وظلوا بسببها خلطوا بين الاستخفاف والتهاون وبين إيش الاستحلال طيب قول المصنف الطحاوي رحمه الله ولا نكفر أحدا بذنب ما لم يستحله طبعا العلماء قالوا هذا فيه إيش نظر من جهة الإطلاق هنا لو قال لا نكفر أحدا بكل ذنب أو بمجرد الذنب لكان هذه العبارة أحسن لأن في بعض الذنوب تسمى ذنوب وهي مخرجة من ملة مثل إيش الشرك قال ابن مسعود للنبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك هذا سمي إيش ذنب وهو مخرج من الملة حتى لو لم يستحله اللي يشرك بالله ويسجد لغير الله حتى لو لم يستحله هذا ذنب مخرج من الملة ولهذا العبارة إيش لا نكفر أحدا بذنب أحسن منها بمجرد الذنب أو بكل ذنب حتى نخالف عقيدة الخوارج اللي يكفرون بمطلق الذنوب لأن هذه العبارة تفارق مذهب من الخوارج والمعتزلة طيب عندنا مسألة أيضا مهمة جدا وهي أن أهل السنة والجماعة في موضوع التكفير إذا وقع الشخص في المكفر فإن هنا مقامات الأول فيه ما يسمى بالتكفير المطلق وفيه ما يسمى بالتكفير المعين فيفرق أهل السنة بين هذا وهذا انتبهوا يا شباب أيها الإخوة هناك فرق بين التكفير المطلق وبين التكفير المعين أعطيكم مثال نأخذ مثال على التكفير المطلق نقول من قال إن الله جل وعلا ليس فوق السماء وليس فوق العرش أو من قال إن الله في كل مكان حال بذاته مختلط بالمخلوقات أو من قال إن الله لا يتكلم أنكر اسماء الله وصفاته نقول هذا كافر أو كفر أو كافر هذا يسمى تكفير إيش مطلق من قال إن القرآن ناقص هذا إيش كافر من سب الرب عز وجل هذا كافر من استهزأ بالإسلام والدين والرسول صلى الله عليه وسلم هذا كافر هذا يسمى تكفير إيش مطلق التكفير مطلق قاعدته أنه من رد حكم الله جل وعلا وكذب بأخباره أو ارتكب أمرا مخرجا من ملة الإسلام هذا إذا صدق فيه الوصف هذا صار يصح أن نطلق العبارة اللي هو التكفير المطلق التكفير المعين اللي هو التنزيل على الشخص فلان من الناس زيد مثلا أو بكر الشخص المحدد هذا إذا قلنا هذا الشخص كافر هذا يسمى تكفير إيش معين طيب ليش قلنا فرق لماذا فرقنا بين التكفير المطلق والتكفير المعين ليش لأنه قد يقول المعين الكلمة اللي كفر بإطلاق يعني مثلا قد يقول معين كلمة أو يفعل فعلا أو يعتقد عقيدة ثم لا يكفر بعينه يقول هذا ليس بكفر لأن التكفير المعين يشترط فيه اجتماع الشروط وانتفاء الموانع هذا في من ثبت له الإسلام يعني ليس الكافر الأصلي كافر أصلي كافر بإطلاق وكافر بعينه ما في كلام يعني اليهودي النصراني الوثني نكفرهم بالإطلاق نقول الوثنيون كفار ونكفر الوثني بعينه اليهود كفار واليهودي هذا كافر والنصارى كفار وهذا الشخص المعين من النصارى كافر ما نتردد في الكفار الأصليين إنما بحث في من ثبت له عقد الإسلام هنا إذا جاء التكفير معين اشترط له اجتماع الشروط وانتفاء الموانع فاجتماع الشروط الشرط الأول بلوغ الحجة الرسالية ايش معنى بلوغ الحجة الرسالية يعني لو كان عنده حجة عقلية أو حجة كلام الناس لا إذا بلغته حجة رسالية يعني من الرسل من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بلوغ بلغته على وجه يمكنه الفهم لو أراد أن يفهم هذا الشرط قد تم أن تبلغ الحجة على وجه يمكنه أن يفهم لو أراد أن يفهم، أما لو جته على وجه يفهم ثم أعرض عنها وأخذ لف وجهه ولا يبغى يسمع، هذا محاسب، الشرط تم هنا في حقه. لكن لو رجعته على وجه لا يفهمه، أحد ما يتكلم باللغة العربية ولا يفهم لغة العرب، وأرسلت له رسالة فيها ولا عرف المقصود، هذا لم تبلغه في هذه الطريقة، يعني لا بد أن تبلغه على وجه يفهمه لو أراد أن يفهم، يعني من جهة المعنى لا من جهة القناعة، مو بشرط يقتنع، القناعة هي المطلوبة، أن اقتنع فهذا فضل من الله عليه، وإن بقي على ضلالته وكفرك فقد قامت عليه حجة الله وبلغته الرسالة. الأمر الثاني الأهلية، الشرط الثاني أهليته المعتبرة، العاقل البالغ، أما الصبي أو المجنون ونحوهم هذا ما تم فيه الشرط. هذا الشرط. الموانع نذكرها لكم ستة، في اثنتين منها متداخلة، ستة موانع: الجهل مانع من موانع التكفير، والتأويل السائف، والإكراه، والخطأ، والنسيان، والعجز. كم صارت؟ ستة. نعيدها مرة ثانية: الجهل، التأويل السائف، الإكراه، الخطأ، النسيان، العجز. الخطأ والنسيان ممكن نجعلهم إيش؟ شيء واحد، أو ممكن نفصل عند الحاجة. كيف الآن؟ يعني يمتنع تكفيرا، مثل واحد ما يعلم، ساكن في البادية، ساكن في البادية ولا يعلم أن الله سبحانه وتعالى شرع له غسل الجنابة، هو يتوضا بس الجنابة دي ما مرت على ولا حد درس في البادية مع إبل وغنم من يمين إلى شمال حيث مواقع القطر، ولا يجي عند الجمعة ولا الجماعات في البدء، مشى في بادية، يوم صار عمره 20 أو 25 زار المدينة وجاء طاري غسل، قال وش الغسل؟ قال هذا الواحد قال طيب أنا ما أعرف، هذا مشى بها يعلم، لو قال هذا الغسل أنا ما أعرف وش هذا الغسل، يعلم هذا من الدين وهذا جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا أوامر الله جل وعلا وإن كنت جنبا، فإذا أصر على الإنكار والجحد سريش بعد التعليم كافر. كذلك المسلم جديد الإسلام ما يعرف الإسلام، أسلم جديد، فليس من الغريب أن هيش تخفى عليه كثير من الأحكام، فإذا أنكرها لجهله يعلم، يعلم، فإن أصر بعد العلم خلاص قامت عليه الحجة. يعني الجهل مو عذر لكل أحد، يعني واحد ساكن في الرياض مثلا أو ساكن في مكة أو مدن الكبار اللي فيها العلم ويدرس في المدارس ويقول أنا ما أعرف شيء اسمه الصلاة، ما في شيء اسمه الصلاة، يقبل منه أجيبوني، ما يقبل، قال أنا جاهل لا تكثروني، لا هذا ما يقبل منك. لو قال أنا ما أعرف التوحيد ولا أعرف أن الله يخص بالعبادة ما يقبل منك. لو قال أنا ما أعرف أن مسلمة كذاب يمكنها رسول ما يقبل منك. دعوة الجاهل هنا غير مقبولة، يصير كافر لأن ظهرت الحجة عليه قامت، فيحاول التخلص بغير شيء غير صحيح. تأويل قلنا السائف، ليش؟ لأن التأويل غير السائف غير مقبول، يعني التأويل اللي له مدخل في اللغة العربية له وجه، هذا العلماء يدرؤون عنهم إيش التكفير، مثل تأويلات الأشاعرة استوى على العرش قالوا استولى، هذا التأويل ساقط ضعيف جدا لكنهم عندهم شبه، عندهم شبه، ولذلك العلماء ما يطلقون القول بتكفير الأشاعرة. في التأويل السائغ ضد التأويل غير السائغ، يعني القرامطة الباطنية الإسماعيلية النصيرية الدروز تأويلاتهم ما هي مقبولة. إن الله يأمرك أن تذبحوا بقرة قالوا عائشة، هذا تأويل باطني، هذا ما يقبل منهم، هؤلاء كفار بأعيانهم ما نتردد فيهم، ما حد يقول والله يمكن يمكن، لا، اللي يتبع الباطنية من عوام من الناس هو منهم، اللي يتبع الإسماعيلية اللي يتبع الدروز هؤلاء ملة غير ملة الإسلام، هؤلاء على الشرك والضلالة والمضادة للدين. هذا قلنا التأويل. بعد إيش الإكراه؟ قال تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فإذا أكره المؤمن على كلمة الكفر فإن الله رفع عنه الحرج، رفع عنه الحرج إذا كان مكره، والإكراه مثل التهديد بالقتل أو الضرب الشديد أو السجن اللي يؤلمه، فإذا هدد وأكره على شيء وقال كلمة تخلص منهم أو حتى الفعل على الصحيح، بعض الناس يقول بس الكلام يرخص، قد يكره على الفعل يقال له اسجد أو افعل، يعني قد يكره على الفعل أو على القول. الرابع عندنا خطأ، الخطأ مثل الرجل اللي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح لما أنه شاف ناقته بعدما أوشك على الهلاك والعطش، فشاف الناقة محملة بالماء ومتاع من شدة فرحه اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. هنا إيش غير مؤاخذ، لماذا؟ لأن ما قصد، خطأ. مثل لو أعمى يمشي فوضع المصحف، لو كان يعلم كفر، لكن هذا الغالب عليه إيش كفيف ما يرى شيء يمشي. فالخطأ رفع عن هذه الأمة الحمد لله خطأ والنسيان وما استكرهوا عليه كما قال عليه الصلاة والسلام، رفع عن أمة الخطأ والنسيان رحمة، الدين هذا الدين رحمة فضل من الله سبحانه وتعالى. كذلك النسيان لو نسي شيء من أمور الدين أو نسي أمرا فقاله عن نسيان من جهة إنكار شيء من الشريعة ناسيا يذكر. السادس العجز، لو عجز عن واجبات الشريعة عجزا محققا سقطت عنه. والدليل على ذلك النجاشي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما مات وهو كان ملك في الحبشة، والنجاشي لم يطبق أحكام الإسلام على أهل بلده وكلهم نصارى لأنه عاجز، لأنه إيش عاجز لا يقدر على هذا. قد ذكر الله لنا يوسف عليه الصلاة والسلام كان وزير في الدولة كلها شرك في مصر وقت يوسف عليه الصلاة والسلام للعجز، والله جل وعلا بيّن لنا في كتابه قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، رفع الله الحرج عن هذه الأمة. شفتوا كيف في هناك أمور تمنع من التكفير، وكل هذه الأمور الستة اللي سمعتوها فيها تفاصيل. ولذلك قال العلماء التكفير حق لله ولرسوله، ما هو بكل واحد يكفر من شاء. ثانيا التكفير يتولاه أهل العلم والفتية والقضاء، ما يتولاه أحد الناس في المسائل هذه، يتولاه أهل العلم أهل الفتية أهل القضاء قاضي ونحوه. أما عامة الناس لا، إلا الشيء الواضح، الشيء الواضح مثل الشمس ما في حرج. مثل يعني واحد يسب الله ورسوله ويسب الدين ويسب الإسلام، لكن إذا كان هناك شك إن عنده بعض الموانع مثل يكون مجنون أو يكون مثلا عنده موانع أخرى موانع التكفير، فحينئذ ترجع أهل العلم تستشيرهم، ما تستعجل. إذا كان شك إن عنده مانع من موانع التكفير كالجنون أو كذا وكذا فتتريث حتى تصدر وتتكلم عن بصيرة. فالعامي إذا شك في الأمر واستراب يرجع إلى أهل العلم، إذا خشي هناك موانع أو شيء من القبيل يصدر عن أهل العلم. مسائل خطيرة هذه. طيب إذن هذه قاعدة اسمها قاعدة التفريق بين التكفير المطلق والتكفير المعين. الشروط اللي ذكرناها لكم في التكفير المعين والموانع هذه الخوارج أهملوها، الخوارج أهملوها تماما أو ذكروا بعضها وأهملوا بعضا فوقعوا في الخطأ في هذا الباب. نسأل الله أن يهدي ضلال المسلمين. طيب الشيخ يقول لا نكفر أحدا بذنب ما لم يستحله. طيب لو كان في خلاف ما نكفر، يعني في شيء ما في خلاف وفي شيء في خلاف. لو واحد قال الخمر حلال سواء قال حلال له أو حلال للناس، هذا إيش؟ هذا كفر، وقائل هذا الكلام كافر، لأن الخمر بيجمع مسلمين إيش؟ حرام، ما في خلاف بين العلماء، صح ولا لا؟ لكن لو جيت مسألة النبيذ الذي تأخر 3 أيام هذا في خلاف، والقول الحق تحريمه إذا بعد 3، الأدلة صريحة في هذا. لكن لأن هناك من أهل العلم من أباحه فلا يكفر إلا بما أجمع على تحريمه. نأخذ مسألة ثانية، الربا، ربا الفضل، ربا النسية ما في كلام في الإجماع، لكن ربا الفضل في خلاف، نقل عن ابن عباس وجماعة لو أن رأى أنها حلال ربا الفضل ما نقول أنها استحلة، لأن قد يكون من يتبع هذا الرأي ولو كان ضعيفا. كذلك المعازف، والمعازف تعرفون أن ناس من المتقدمين زلوا في هذا المقام وأباحوه، ومن المشهورين ابن حزم أباح المعازف هذه، كذلك غيره من اللي وقعوا في هذا الغلط العظيم. فعندما يأتي من يقول هذه حلال ما نقول إنها استحل محرم يجمع مسلمين، لأن قد يكون قد زل وغلط مثلهم وتابعهم يظن أنهم على صواب، عرفتم؟ فهذه المسائل مهمة لا تفوتكم. مثل تارك الصلاة، تارك الصلاة في خلاف، فالذي لا يكفره يقال لا أكفر تارك الصلاة، مثل الشافعي وأبو حنيفة وجماعة من المالكية يرون أن تارك الصلاة لا يكفر، لكنهم يرون أنه يقتل، إلا أبو حنيفة يرى أنه يحبس. أما جمهور العلماء يرون أنه يقتل، لكن الإمام أحمد ورواية عن مالك أو قول المالكية والمنقول عن جمهور الصحابة أنه يكفر، يقتل كفرا رده يعني عن الإسلام. ولكن القول آخر له العلم قول قوي، فيجي بعض الناس يقول لا هذا اللي لا يكفر تارك الصلاة لم يكفر الكافر، لا مش الخلافية، انتبه لا تزل في هذه المقامات. الآن الربا اللي يتعاملون به في البنوك هذه، يعني محمد رشيد رضا غلط في هذا المقام وأباحه، أباح الفوائد. محمد رشيد رضا يعني مشهور وكبير في مصر، كذلك في علماء آخرين في الشام غلطوا أباحوا هذه الفوائد ورد عليهم أهل العلم الراسخين وبينوا غلطهم وأن هذه ربا محرم لا يجوز. فلو جاء هنا من يرى أن هذه حلال واتبع هؤلاء الذين ظلوا، ما نقول أنه يستحل الربا، لأن ما يسميه ربا هو، يقول هذا هذه يسميه بربا في ظنه. عرفت يا أخي الكريم ما الفرق؟ لا بد تنتبه للمسائل المجمع عليها والمسائل التي مختلف فيها، حتى لو كان الخلاف ضعيف، فإنه من اتبع قولا ولو شاذا فإنه يغلظ عليه في المقالة، لكن ما يقال أنه استحل المحرم أو كفر إذا قال هذا حلال. صورتم هذه المسألة؟ وليس معنى هذا يا أخواني أن تفهموا التهوين من هذه الذنوب والموبقات، فالمعازف لا شك أنها حرام، والأدلة صريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. كذلك الربا بنوعيها، الربا الفضل والربا النسيئة، كذلك المعاملات اللي الآن في البنوك كلها حرام، من كبائر الذنوب التي تبنى على الأخذ يسمى فائدة، قرض بفائدة، هذه كلها ربا. هذا هو الحق وهذا هو الذي دلت عليه النصوص، لكن نحن بحثنا الآن في موضوع التكفير، أخطر موضوع هذا، أخطر بشدة من هذا الأول. في التكفير خطير جدا، فإذا كان هو عنده شبهة في أن يرى أنه حلال لأن علماء أفتوا بأن حلال ولو زلوا وغلطوا، فهنا نحجم عن تكفيره، لا عن تفسيقه أو عن بيان أنه ضال أو منحرف أو مخطئ. ففرق بين التكفير وهذا أخطر شيء، وبين التحذير من هذه الذنوب والتحذير من هذه الموبقات وبيان الحق للناس. ولذلك حنا ما إذا جيت تحذر من الربا ما تقول للناس ترى فيه خلاف، لا، ما هو مقامه، تحذر شدة وتبين النصوص. لكن لجاء موضوع التكفير هل هو كافر ولا لا، تحتاج إلى تفصيل. مسألة التكفير خطيرة، لكن بعض الناس الآن مع الأسف يطلق المقالات أن الربا الآن استحلوه، وأنه هم الحين لو جيت عند بعض هؤلاء المنحرفين الظالمين يقول أنا أرى أن في ناس وكذا، يغلظ عليه ويشدد، ولو كان لولي الأمر يعزر تعزيرا أيضا هل يتعامل بها المعاملات المحرمة. لكن موضوع التكفير موضوع خطير يا أخوان، موضوع خطير جدا، وأنت في عافية إذا ما دخلت فيه، وإذا دخلت فيه كنت في إشكال عظيم، يا تنجو يا تهلك، فكن على بينة وبصيرة من أمرك في موضوع التكفير هذا. طيب مسألتين مهمات بس نختصرها، وش الفرق بين الاستحلال والجحد والتكليف؟ بينهم فرق، الجحد رد الحق ولو كان يعلم أنه صدق، كما قال الله فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. أنا ما أبغى هذا، ما أبغى هذا الدين، ما أبغى الإسلام، هذا يسمى إيش؟ جاحد، حتى لو قال أنا قررت نفسي أعرف أنه صدق، هذا جحد وكفر، هذا هذا كفر مستقل. النوع الثاني التكذيب، فأنا أظن أنه كاذب أو أعتقد أنه كاذب، يكذب الشريعة، يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم، يكذب بالدين. عرفت الفرق بين الجحد والتكذيب؟ طيب باقي الثالثة الاستحلال، الاستحلال يقول هذا حلال لي أو حلال للناس، هو يرجع إما لتكذيب للنص وإما لجحد للنص وإما لأنه يرى أنه ما يلزم هذا النص، ما يلزمه ويجب عليه اتباع هذا النص، كأنه مستثنى من الناس، فهذا يسمى استحلال. فهنا ثلاثة أشياء لازم تفرق بينها، لا تجعلها مثل بعض تماما، لا، كل معنى له صوره وأمثلته. لأن بعض المرجئة أو المرجع عموما جعلوا الكفر هو التكذيب فقط، أما الاستحلال أما الجحد أو ما أدخله، هذا غلط من أغلاط المرجع. فننتبه لأن الجحد كما قال الله ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، مع أنهم لم يكذبوا الرسول يعتقدون أنه صادق. أيضا آخر مسألة في الموضوع الخطير هذا، أن الكفر يكون بالقول ويكون بالاعتقاد ويكون بالعمل والفعل ويكون بالشك ويكون بالإعراف، كم ذي؟ خمسة. فالكفر يكون بالقول، مثل واحد يسب الله ورسوله، أعوذ بالله يا ولي الإسلام وأهل، ثبتنا على الإسلام يا رب العالمين، أو يقول إن الله ثالث ثلاث أو نحو ذلك، هذا قول. الاعتقاد لو اعتقد في قلبه أن الله جل وعلا ثالث ثلاثة أو أن الله هو المسيح ابن مريم أو المقالات الكفر العقائد الكفرية، أو اعتقد أن علي هو الإله، أو اعتقد هذه الأشياء الكفرية كثيرة جدا، هذا أيضا كفر. الثالث الفعل، الفعل مثل لو أمثلة كثيرة يعني يذبح لغير الله، يسجد لغير الله، أيضا يهين المصحف، يطأ المصحف عمدا، هذا يسمى إيش؟ فعل، هذا أفعال وهي كفر مخرج من الله. طبعا لابد حنا في القول والفعل لابد يكون الكفر ثبت أنه إيش؟ كفر، لابد يكون ثبت أنه كفر. طيب باقي الرابع إيش؟ الشك، قال أنا أشك في الإسلام، أشك أن الرسول صلى الله عليه وسلم صادق، يمكن صادق يمكن مصادق، هذا ما قال شيء ولا، لكن الشك ترى يرجع للاعتقاد أيضا، بس أنه كفر أيضا. أذكر من باب التوسع الإعراض، الإعراض هذا لا يتصور في مسلم يصلي أو مسلم مع المسلمين يقيم يلتزم بالإسلام. الإعراض يتصور في واحد جئت تدعوه الإسلام فأغلق أذنيه مشى ما يبغى يسمع. يا أخي الإسلام هذا نور وهداية لك، خذ تعلم الإسلام، تعلم توحيد، تعلم أشهد أن لا إله إلا الله، قلها وادخل في الإسلام، تعلم دينك تنجو. يعرض عن كل شيء هذا، والذين كفروا عما أنذروا معرضون. هذا اللي قال فيه الشيخ محمد بن وهاب في النواقض العشرة، الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به، يعني عن أصل الدين، ما هو عن فروع أو عن الواجبات، لا عن أصل الدين يعرض عنه، ما يبغى الإسلام، ما يبغى طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يبغى أن يؤمن ولا يسلم. هذا معنى الإعراض. أما اللي أسلم قلت تعال حضر الدرس، قال لا من حضر الدرس أبنا، هذا ما يقال إنه إيش كفر أو إنه أعرض عن الإسلام، لا، هذا عنده نوع من الكسل والتهاون أو إلى آخره، عرفنا الآن. لكن هناك أمور من الذنوب ورد في الشرع إطلاق أنها كفر ولكنها ليست مخرجة من الإسلام، لأن الأدلة نفسها دلت على أنه كفر أصغر، لأن الكفر يطلق ويراد به كفر أصغر ويطلق ويراد به كفر أكبر. وهذا يؤكد عليك أن هذا الباب باب خطير، باب التكفير باب خطير، وأنك ينبغي أن تعلم أن هذا من المواطن اللي قد يزل فيها القدم، وإذا زلت قدمك خسرت. مثال على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. اللي يطعن في أنساب الناس هذا ما هو بأصيل، هذا لقيط، هذا كذا، هذا كذا، يطعن في النسب لمجرد الطعن فقط، أو النياحة على الميت، الصياح ورفع الأصوات والصراخ، هذا كفر. لكن اللي لو واحد فعل هذا الفعل من المسلمين هل نقول خرج من الله؟ لا، لأن الشريعة دلت على أنه مسلم، ولكن ناقص الدين. كذلك اتيان الحادث بدبرها، كذلك يعني ما ورد في النصوص تسميته كفر ولم يبلغ رتبة الكفر الأكبر. ولهذا ابن عباس في قول الله تعالى قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم كافرون، لما قالت الخوارج إن علي كفر حكم الرجال، قال: ليس الذي يذهبون إليه، إنما هو كفر دون كفر، كفر دون كفر. وهذا الأثر صحيح ابن عباس، وأنا أتعجب من اللي انحرفوا في الفتنة الأخيرة ضعفوا هذا الأثر، قال هذا ضعيف. وهذا من العجيب، ليش؟ لأن علماء المسلمين على مختلف العصور يذكرون هذا الأثر في موطن الاحتجاج، ابن جرير والبغوي وابن كثير وابن رجب في فتح الباري وابن تيمية وابن القيم وابن حجر، وكلهم يمر به ويستدل به على التفريق بين الكفر أكبر وكفر الأصغر. حتى جينا في عام 1421 طلع اثنين أو واحد يقول الله ضعيف، العلماء كلهم صححون ويثبتون ويحتجون به، وهذا يدل على أن الفتنة قد تجعل العالم أو طالب علم يزل، يزل نسأل الله أن يثبتنا. عرفنا الآن أن في بعض الذنوب تسمى ويطلق عليها أنها كفر لكنها ما تخرج من الملة، الكفر أصغر يكون هذا، وهذا يدعوك إلى أنك تتوقع وتحذر في هذا المقام. في خطأ عند بعض الناس المنتسبين للسنة يخلط بين الكفر العملي والاعتقادي وبين الكفر الأكبر والأصغر، فيقولون كل كفر اعتقادي فهو أكبر وكل كفر عملي فهو أصغر. هذا غلط، هذا غلط، وهذا موجود ترى، وهذا يعني يعد من المقالات اللي أخطأوا فيها، من قال هذا من أهل السنة فقد أخطأ. وكلام ابن القيم في كتابه تارك الصلاة لا يدل على هذا، لا يدل على، لكن فهم على غير وجهه عند بعض الناس، فيظن أن كل كفر عملي إنه إيش أصغر غير مخرج من الله. لو سجد للصنم أو لو عمل أي عمل يعمل من الكفريات الكبرى يظن أنها داخلة في الكفر أصغر إلا إذا اعتقد. هذا غلط، هذا خطأ. الكفر قد يخرج من الله بالعمل، قد يخرج من الله بالعمل، والاعتقاد أيضا ليس بإطلاق أن الكفر أكبر، قد يكون الاعتقاد وهو أصغر، مثل إيش الرياء، صح ولا لا؟ يصير الرياء وهو شرك إيش أصغر لا يخرج من الله، ومثل الطيارة اعتقاد ولا لا ولا تخرج من الملة. فهذا التقسيم أن الاعتقاد هو الأكبر والعمل هو الأصغر هذا غلط، بل بينهما تداخل وتباين في كل منهما. طيب هذه المقامات شفتوا كيف خطورتها، مقامات صعبة، يعني هذا إشارات جمعتها من كلام أهل العلم، فلا بد أن طالب علم ينتبه لها خطورة هذا المقام. لذلك يعني تكفير معين ذكرنا أنه إذا اجتمعت الشروط وانت في الموانع يوقع ولا لا يوقع، لكن من يتولى؟ قلنا أهل العلم والفتية، أهل الفتية والقضاء. خصوصا في الأمور المشكلة مشتبهة. ليس معنى هذا الكلام أنه لا يكفر أحد بعينه مطلقا، لا، هذا من مقالات من المرجئة، ما في أحد كافر بعينه. لا، قد يكون من المسلمين من يرتد بعد إسلامه ويحكم عليه بعينه، لكن يتولى هذا الموضوع أهل العلم والرسوخ فيه، ما يتولى أهل الجهل أو التشرع والطيش. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج إنهم سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان. يعني هذا يدلك على أن أنا شاب، ليش أستعجل؟ أخشى أن هذا سفه في حلمي، يعني في عقلي، وحداثة سني تؤيد أني لا ينبغي أن أستعجل. جاني مرة شاب قال لي هذا كتاب ألفته، أعطاني أبغاك تقدم له. قلت أنا أقدم أول شيء من أنت ثم من أنا؟ وين السلف الأوائل يكتب كتاب يجلس عنده 20 سنة يراجع فيه، يراجع فيه، يراجع فيه، يراجع فيه، ثم يخرجه يقول تكفون إذا في خطأ ولا شيء نبه نعرف. وأنا وبعضهم يوصي بإخراجه بعد الموت من خوف أن يكون فيه، ويراجع 20 مرة. وأنت متخرج من الصدين ولا من الشريعة على طول تبغى تفتي؟ وش الموضوع؟ يوم نظرت ولا الموضوع في التكفير، يعني العلم كله هذا ما لكن في التكفير دخل في الموضوع هذا بشدة. لا شك أن هذه يا أخوان مما يعين عليها الشيطان، لأن الشيطان يدفعك إلى هذا الباب حتى إذا غلطت خلطتك شيئاً شديدة. فاحذر، احذر على نفسك، حافظ على يعني لزومك عقيدة السنة والجماعة. قال ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. هذا فيه الرد على المرجئة وهم عكس الخوارج. فالمرجئة يقولون إذا عمل العبد الذنوب فإن هذا لا يضر إيمانه، وهذا مذهب باطل ومخالف للكتاب والسنة، فإن الذنوب تؤثر في الإيمان وتضر به وتنقصه وقد تزيله بالكلية، كالذنوب التي فيها الشرك بالله، أن تجعل لله ندا وهو خلقك، فهذا أعظم الذنب، فهذا يزيل الإيمان والإسلام. ومن الذنوب ما لا يزيل الإيمان والإسلام ولكنه ينقص الإيمان ويضعف الدين، كالعقوق والقطيعة وأكل الربا وبقية الكبائر، فإنها تنقص الإيمان، يعني الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فأهل السنة والجماعة يقولون لا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، لا نقول هذه المقالة، المقالة باطلة، بل دلت النصوص الشرعية على أن الإيمان ينقص ويتأثر ويتضرر بوجود الذنوب، فالذنوب تنقص الإيمان وتضعف الإيمان. فصار عندنا مذهبان فيما يتعلق بالمؤمن المرتكب للذنوب. مذهب الخوارج إذا ارتكب الذنوب كفروه وخرجوه من الملة، ومذهب المرجئة إذا ارتكب الذنوب قالوا لا يتأثر إيمانه ولا يتضرر. وأهل السنة والجماعة وسط بين هاتين الضلالتين، ضلالة الخوارج وضلالة المرجئة، فيقولون إذا عمل المسلم الذنوب فإنه ينقص إسلامه وينقص إيمانه ويضعف دينه، ولكنه لا يخرج من الإسلام ولا يكفر لأجل الذنب، مجرد الذنب. نعم. يقول ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. أهل الإسلام درجات، منهم المحسن المتقي الصالح التقي، ومنهم ضعيف الإسلام ضعيف الدين الذي أسرف على نفسه بالذنوب والمعاصي. فماذا نقول إذا مات الميت من هؤلاء ومن هؤلاء من المسلمين؟ فصل المصنف عقيدة أهل السنة في ذلك، فقال نرجو للمحسنين، يعني ما نقطع رجل من أهل العلم والصلاح والتقوى مات، ما نقول فلان في الجنة نقطع بهذا، نكون نرجو له الجنة، نرجو له الجنة، ونرجو أن يعفو الله عنه، ونرجو أن يدخله الله الجنة برحمته، ولا نأمن عليه، ولا نأمن عليه. والمسيء صاحب الذنوب والمعاصي ما نقول إنه في النار، ما نقول إنه فلان في النار، لا، ما يجوز هذا، هذه الشهادة بالجنة أو بالنار للمعين ما يجوز، لكن نقول نخشى عليه، نخاف عليه، ولا نقنطه من رحمة الله، قد يعفو الله عنه، قد يرحم، قد يدخله الجنة. هذا عقيدة السنة والجماعة، نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، ما نقطع للمحسن أو المسيء، واضح؟ ما نشهد لأحد بأنه في الجنة من المسلمين إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نشهد لأحد من المسلمين بأنه في النار ونقنطهم من رحمة الله، لأن هذا غيب وقد يعفى الله جل وعلا عنه وقد يتجاوز عنه، فلا ندخل في هذا بآرائنا ولا بعقولنا في هذه الأمور الغيبية العظيمة. فرجل من الناس من الصالحين رأى رجلا عاصيا على الكبائر فقال له: والله لا يغفر الله لفلان، والله لا يغفر الله لفلان. هذا التقي عابد رأى واحد عاصي من أهل الذنوب، والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله سبحانه وتعالى: من ذا الذي يتألى علي يقسم علي ألا أغفر لفلان، قد غفرت له وأحبطت عملك، أعوذ بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا غفر له لما أصاب قلبه من الانكسار، ولما في قلبه من الخوف من الله سبحانه وتعالى، ولما حصل له من هذا الاستهانة والازدراء، وهذا أحبط الله عمله لما في قلبه من الكبر، ولو كان ظاهره الصلاح امتلأ قلبه بالكبر والغرور ورؤية عمله والإعجاب بعمله فأحبط الله عمله. فلا يعلم ما في القلوب إلا علام الغيوب. امرأة بغي، البغي يعني الزانية، امرأة بغي رأت كلبا يلهث من شدة العطش فرحمته وسقته فغفر الله لها، غفر الله لها، لأنها من أهل التوحيد، مسلم عندها إسلام وتوحيد، ممن قبلنا هي عندها إسلام وعندها توحيد، أصل الدين موجود عندها، لكن عندها هذا الذنب وهذه المعصية، فتجاوز الله عنها، والله حكيم عليم سبحانه وتعالى. فلا يجوز للمسلم أن يحكم عقله في هذه الأمور، بل نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. قال: والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. الأمن من مكر الله والإياس من روح الله. ما معنى هذا وما معنى هذا؟ هذا ضد هذا، يعني بعبارة أخرى الخوف والرجاء، الخوف من الله سبحانه وتعالى ورجاء رحمته. الأمن يعني يأمن ولا يخاف من الله مطلقا، يرجو ولا يخاف مطلقا، والإياس خوف شديد ولا يرجو. كلاهما ينقلان عن ملة الإسلام، ينقلان عن ملة الإسلام. أنت هل تأمن من الله جل وعلا؟ هل تأمن من مكر الله؟ هل تأمن من أن يأخذك الله على غره؟ هل تأمن من أن يستدرجك الله على الذنوب؟ تقول: لا، أنا مسلم أخاف من مكر الله، أخاف من غضب الله علي، أخاف، هذا الخوف واجب عليك. طيب، هل أنت آيس من رحمة الله؟ هل أنت آيس من مغفرة الله؟ لا، المسلم ما يأس من رحمة الله ولا من مغفرته ولا رحمته. فيجمع المسلم بين الخوف وبين الرجاء، ولهذا قال: وسبيل الحق بينهما، بين الأمن وبين الياس. فلا ييأس مطلقا ولا يأمن مطلقا، بل يجمع بين الخوف وبين الرجاء. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فالقنوط من رحمة الله من كبائر الذنوب. فلو رأيت رجلا يبكي الليل والنهار يقول: أنا خائف ولا أرجو، أخاف من أني في النار ولا أرجو أني في الجنة، أنا متأكد أنني في النار، متأكد أن الله لا يغفر لي، وهذا ليس طريقة أهل الإسلام. أهل الإسلام يجمعون بين الخوف وبين الرجاء. في المقابل لو رأيت رجلا يقول: أنا ضامن الجنة، أنا ضامن أن الله يغفر لي، أنا ضامن أني أدخل الجنة ولا أدخل النار، نقول: هذا ليس من طريقة أهل الإسلام. الأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. تجمع بين الخوف من الله وبين رجاء رحمته. نحن نخاف من الله ونرجوه، لا نخاف فقط دون الرجاء ولا نرجو فقط دون الخوف، نجمع بين الخوف وبين الرجاء. فالذي يقنط من رحمة الله كذب الأخبار الواردة برحمته ولم يؤمن بها، والذي أمن مكر الله كذب بالأخبار والآيات والنصوص الواردة في فضل الله أو في عقوبته أو غضبه. نعم. ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الشرع والبيان كله حق، والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى الأولى وملازمة الأولى. طيب، يقول المصنف رحمه الله: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. لا بد أن نعرف سياق المصنف حتى نعذره، لا يحمله الإنسان. أنتم عندكم بعض النسخ تعليقات المشايخ ردوا على هذه العبارة، سوف نبين الخطأ في هذه العبارة، أن المخرج للعبد من الإيمان هو إيش؟ الجحود. هل هذا فقط؟ لا لا، يعني احنا الآن ننظر في كلام المصنف رحمه الله. المصنف قبل مواضع قال ما لم يستحله، والاستحلال غير جحود، فدل هذا على أن مراد المصنف ليس حصر النواقض في الجحود. لا، ليس هذا مراد المصنف قطعا، لأنه قال قبل: ولا نكفر أحدا ما لم يستحله بذنب ما لم يستحله، فدل على أنه يريد أن الجحود هذا هو اللي يخرج من الإيمان، خلافا لمن؟ للخوارج اللي يجعلون مجرد الذنب يخرج من الإيمان. فهو يقول لهم لابد من الجحود، ولا نوافقكم أيها الخوارج والمعتزلة، فهذا لأنهم يكفرون بالكبائر. فالإنسان عنده مسلم عندهم لو وقع في كبيرة من الكبائر قالوا كفر، فهو يقول لهم لا، لا يكفر، لا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. وش أدخله في الإسلام؟ أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، الصوم. إذا جحد هذه الأشياء وأنكرها هذا كفر، إذا جحدها وأنكرها هذا كفر. هذا أحسن المحامل لكلام المصنف، ونحن إذا قدرنا أن نحمل كلام المسلم والعالم على أحسن المحامل حملنا عليه. طيب ننتقل، هل الذي يخرج العبد من الإيمان فقط الجحود؟ تقدم معنا قلنا قد يكفر بإيش؟ بالجحود مثل ما قال، قد يكفر بالاستحلال. إذا قال مثلا شرب الخمر حلال وهو يعرف القرآن والسنة هذا استحل ما حرم الله، أيضا قد يكفر بإيش؟ بالتكذيب، وهذا مشهور عند الناس كلهم، مثل يقول هذا كذب، هذا ليس بحق، أنا أكذب، هذا أيضا يخرج من الإسلام. والتكذيب في فرق بينه وبين الجحود، الجحود الرد حتى لو يعرف أنه صادق ما أقبل حكمك، هذا جاحد، كما قال الله فإنهم لا يكذبونك، شوف نفع عنهم التكذيب، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، ما أثبت الجحود. طيب قد يكفر بالشك، قد يكفر بالإيراد، قد يكفر بفعل مثل السجود للأصنام أو إهانة المصحف أو الاستهزاء بالدين، قد يكفر بقول مثل من سب الله ورسوله وهكذا. إذن المكفرات والنواقض متعددة وأصولها متعددة. نسأل الله يثبتنا على الإسلام، نسأل الله أن يثبتنا على الإسلام وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. طيب الجحود هذه مسألة يعني ذكرتها الآن، حديث أبي بردة بن نيار أن رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نكح امرأة به، نكح امرأة به، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه أحد الصحابة معه رمح وأعطاه راية وأمره بأن يخمس ماله بعدما يقتله لأنه مرتد. وهذا الحديث فهمه بعض الناس فهما خاطئا، فهمه بعض الناس فهما خاطئا، وظنوا أن مجرد إصرار الرجل على الأمر المحرم مخرج من الملة، وأن هذا استحلال بالفعل، يسمونه استحلال بالفعل، وهذا ليس بصحيح، هذا ليس من باب الاستحلال بالفعل، هذا من باب الامتناع من حكم الله ورسوله، امتناع من حكم الله ورسوله، هذا ما قبل حكم الله حكم رسوله، لأن الله جل وعلا حكم قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. شوف في فرق عند العلماء بين من زنى بمحارمه كامرأة أبيه ونحو ذلك وبين من نكح، شو الفرق بينهما؟ النكاح عقد، عقد هي زوجة لي، يعتقد أنها زوجة، وأما الزنا فيعتقد أنها ليست زوجة ولكنه ارتكب هذا الجريمة. ولذلك العلماء يقول من زنى بمحارمه يقتل، ما يكفي فيه الحد، يقتل، لكن الناكح هذا مرتد، لأنه يقول هذه زوجة ولو كانت الشريعة تقول ليست زوجة هذه زوجتي. عرفت الفرق بينهما؟ يعني لم يقبل حكم الله، امتنع من قبول حكم الله، ولأجل هذا خمس النبي صلى الله عليه وسلم ماله وعمل معاملة المرتدين. أما من وقع في هذه الفاحشة وهذه الجريمة حتى لو أصر عليها فإنه لا يحكم بكفره بمجرد ارتكاب الذنب هذا. ومن هنا بنى بعض الناس على هذه المسألة لما غلطوا في فهمها، بنوا عليها أن من أصر على الذنوب وحماها حماية الذنب وحراسة الذنب، حراسة المعصية حمايتها أو الإذن فيها، زعموا أن هذا استحلال، زعموا أن هذا استحلال بالفعل، وبالتالي فهو كافر. وهذا من الأغلاط العظيمة. أنا بودي أنكم تعرفون منشأ الغلط في فهمهم الخاطئ للحديث، في فهمهم الخاطئ للحديث وفهمهم الخاطئ لكلام أهل العلم في الممتنعين أو الطوائف الممتنعة، أخطأوا في هذا. ثم بنوا عليه ما ذكرت لكم أن من حمى المعصية يكون مستحلها، وهذا غير صحيح. حماية المعصية معصية، إنسان حمى المعصية هذا يسمى عاصي ومصر، يعني أكثر من عاصي. أو إنسان مثلا أذن فيها في بيته، أو أذن فيها في شركته، أو أذن فيها في مكتبه، أو أذن فيها في مؤسسته أو بلده، أذن فيها لكنه يعتقد أنها حرام، حمله على ذلك الشهوة أو مجارات الجهلة أو التقليد الأعمى، فهذا لا يعد مستحلا، لأن الاستحلال هو اعتقاد أنها حلال، فهذا يعد من أهل الكبائر، يعد من أهل الكبائر. فمن غلط وظن أن حماية المعصية تكون استحلال فعلي وبالتالي يكون كفر وردة، هذا من الأغلاط التي يجب أن تحذر منها يا طالب العلم، وعليك أن ترجع لكلام العلماء في كتب الفقه حيث بينوا هذه المسألة، أتم توضيحها ووضحوها. عندما يأتينا رجل ويقول أنا لا أقبل حكم الله في النكاح، في الطلاق، في الصلاة، في الزكاة، هذا مرتد، هذا لم يقبل الشريعة أو بعضها. وعندما يأتينا آخر هو ملتزم مقابل للحكم، ما قال أنا أترضى الحكم، لكن حملته شهواته أو رفقته السيئة أو ما أشبه ذلك على ارتكاب الذنوب أو حمايتها أو الإذن فيها، فلا يعد هذا من الاستحلال الذي يخرج من الملة. نعم، إذا قال ليست حراما وهو بين أهل الإسلام ويعرف أنها محرمة، هذا استحل إيش؟ وتكلم استحل بلسانه، نحن بحثنا عندما يعتقد أنها حلال، فإذا قال ليست بحرام أنا أعتقد أنها إيش؟ حلال. لكن أرجو لك ما تنسى، قلنا إذا كانت المسألة خلافية ولو كان خلاف شاذ أو ضعيف هنا لا يدرى عن حد التكفير، يدرى عن إيش؟ التكفير. فمن اعتقد مثلا أن النبي حلال كبعض الأحناف وأهل الرأي وهو عند عامة جماهير العلماء أنه حرام ما يجوز، قال هذا حلال، ما نقول أنه استحل أي حرام، لأنه قد يكون ظل في هذا الباب أو أخذ بالقول الضعيف لجهله أو لتقليده أو نحو ذلك. نعم، فهذه الشبهة تمنع من تكفيره. العلماء عندما يقول من استحل محرما مرادهم بالإجماع، محرم اتفقت الأمة على تحريمه. طيب قال والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، هذا تعريف مرجاة الفقهاء للإيمان، والمؤلف رحمه الله يعني وافقهم في هذا الخطأ، تعريف مرجاة الفقهاء غلط مخالف لما عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف. ومرجاة الفقهاء هم من أهل العلم وهم من أهل السنة والجماعة، إلا أنهم في مسألة الإيمان غلطوا وخالفوا السنة والجماعة وقالوا إن الأعمال ليست من الإيمان، قالوا إن الأعمال ليست من الإيمان، ولهذا المصنف وافقهم، والصواب والواجب موافقة ما عليه الجماعة، والسلف أجمعوا على أن الإيمان قول وعمل، الاعتقاد مفروغ منه، بعضهم يزيد ونية يعني الإخلاص. فالإيمان ثلاث أشياء: اعتقاد بالجنان، اعتقاد بالجنان يعني أحسن من تصديق الجنان، نقول اعتقاد لأن الاعتقاد أوسع من التصديق، كل ما أخبر الله به يعتقده ويعقد قلبه عليه، كل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم كل داخل في الإيمان. وقول باللسان: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، الله أكبر، قراءة القرآن، هذا قول باللسان، هذا من الإيمان. الثالث عمل بالجوارح مثل الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، الجهاد، الأمر بالمعروف، نهي عن المنكر، بر الوالدين، وهكذا، هذه الأعمال كلها تسمى إيمان. والدليل على أن الأعمال من الإيمان أن الله سبحانه وتعالى سمى الصلاة إيمان، سمى الصلاة إيمانا، قال الله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم، هذا في صلاتهم إلى بيت المقدس بعدما هاجروا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، كانت القبلة هي بيت المقدس قبل أن تحول إلى الكعبة، فصلى المسلمون، صلى الرسول صلى الله عليه وسلم في مسجده 16 شهرا، سنة وأربعة أشهر، صلوا 16 شهرا إلى بيت المقدس، ثم جاء تحويل القبلة في المدينة، صلى المسلمون بعد ذلك إلى الكعبة. وبعض الناس قال يعني صلاتنا فيما مضى صلينا 16 شهرا، فقال الله جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فإماطة الأذى عن الطريق من الإيمان وهي عمل، والأدلة على دخول العمل في مسمى الإيمان كثيرة جدا. ما عندهم حجة لا يخرجوا العمل من الإيمان إلا حجة ضعيفة، قالوا إن الله سبحانه وتعالى يقول الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والواو تدل على المغايرة، أن العمل غير الإيمان، هذا غلط. الواو لا تدل على المغايرة دائما، الواو أحيانا تدل على المغايرة، السماوات والأرض، الأرض غير السماوات، وأحيانا الواو تدل على تخصيص، يذكر الخاص بعد العام لأهميته. تقول مثلا دخل المشايخ المسجد والشيخ فلان، مثلا لأن له قيمة مثلا وأهمية أو علو منزلته، أو تقول مثلا جاءت القبيلة وفلان وهو من القبيلة لأنه مثلا محبوب فيها أو مطاع أو نحو ذلك، دخل الطلاب والطالب الفلاني، تخص بالذكر باب ذكر خاص بعد العام لأهمية، وهذا كثير في اللغة العربية. إذن عرفنا الآن أن قول المصنف والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، أن هذا فيه نظر، وأن هذا قول مرجعة الفقهاء، وأن الصواب أن الإيمان إقرار باللسان وتصديق بالجنان وإيش وعمل بالجوارح، العمل بالجوارح من الإيمان. طيب، قال وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، يعني أن الثابت الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب الإيمان به والعمل به، ويدخل في ذلك أخبار الآحاد إذا صحت، ويدخل في ذلك أخبار الآحاد إذا صحت. طريقة أهل السنة والجماعة يؤمنون بما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم ويعلمون أنه حق. أما من خالفهم من المنحرفين فيقولون مثلا لا نقبل إلا المتواتر من الأحاديث، وأما الأحاديث التي هي أخبار أحد فلا نقبلها. ومنهم من يفرق بين مسائل العلم ومسائل العمل، فيقول نقبلها في مسائل العمل ولا نقبلها في مسائل العلم، فهذا كله من المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة. إذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مذهبي، قالها الشافعي وأبو حنيفة ومالك، فهو مذهبي يعني اتبعه واذهب إليه ما تردد. إذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب قبوله والإيمان به. ولهذا عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية يقول فصل: ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل العلم بالقبول وجب الإيمان بها كذلك، يعني مثل القرآن. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والأدلة على وجوب قبول خبر الواحد كثيرة، لكن المذهب الذي يرى أنه لا تقبل أخبار الأحد هذا مذهب المتكلمين ومن سلك ما سلكهم، وهذا من الأغلاط. لكن الحديث لا بد أن يصح، أما الأحاديث الضعيفة والأحاديث الموضوعة والمكذوبة لا يجوز العمل بها ولا اعتقادها. ولهذا المصنف صريح: وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الأحاديث التي لم تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن نعتقد ما فيها عقيدة حتى تثبت وتصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدعونا إلى مسألة أخرى، وهي أن نعرف أن العناية بالحديث ومعرفة الصحيح من الضعيف هذه من الأمور الهامة لطالب العلم. العناية بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ومعرفة الصحيح من الضعيف من الأمور الهامة لطالب العلم، سواء كان هذا في مسائل العقيدة أو في مسائل الفقه أو في مسائل الدين الأخرى. طيب، وجميع ما صح عن رسول الله، نعم، من الشرع والبيان كله حق. قال الله سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قال المصنف رحمه الله: والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. هذا غير صحيح، هذا كلام مخالف لما دل عليه القرآن ولما دلت عليه السنة، هذا كلام مرجعة الفقهاء، هذا كلام مرجعة الفقهاء، غفر الله لهم، أخطأوا في هذا المقام، غفر الله لهم، أخطأوا في هذا المقام. الإيمان واحد وأهله في أصله سواء، معنى هذا إيمان الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وإيمان أبي بكر مثل إيمان أقل الناس إسلاما وإيمانا، هل هذا صحيح؟ لا والله، الإيمان يتفاضل حتى في الأصل، الإيمان يتفاضل حتى في الأصل، ليس بصحيح أن نقول أن أهل الإسلام وأهل الإيمان في أصل الإيمان سواء من أولهم إلى آخرهم. وهذه مقولة من مقالات المرجئة، مقالات الباطلة، ولهذا كان السلف يشددون في النكير على من قال إن إيماني كإيمان جبريل، أو إن إيماني كإيمان أبي بكر، أو كإيمان عمر. هذا غلط عظيم. فأبو بكر رضي الله عنه أعظم الناس إيمانا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك عمر بعده، الصحابة أعظم إيمانا ممن بعدهم، وهكذا. لكن المصنف ومرجعة الفقهاء عفى الله عنهم أخطأوا في هذا المقام، فجعلوا أن أصل الإيمان الناس فيه سواء، المسلمين فيه سواء، وأن التفاضل في الأعمال الظاهرة خشية والتقى وملازمة الأولى ومخالفة الهوى، هذا آثار. كل ما قوي الإيمان في القلب كل ما ظهرت آثاره في الجوارح، وإذا ضعف الإيمان ضعفت آثاره. كان بكر بن عبد الله المزني يقول في أبي بكر الصديق رضي الله عنه: والله ما فضلهم أبو بكر بكثير صيام ولا صلاة، ولكن بشيء وقر في قلبه، رضي الله عن أبي بكر، لأن التصديق الذي قام في أبي بكر والإيمان الذي قام في أبي بكر أعظم من غيره. ولهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: ما طلعت الشمس ولا غربت على رجل بعد النبيين أفضل من أبي بكر، أفضل من أبي بكر، ما في أحد أفضل من أبي بكر بعد النبيين. ولهذا أفضل الأولياء أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أفضل الأولياء أبو بكر الصديق، ثم من بعده من خيار الصحابة. طيب إذن وش الصواب إذا قلنا هذا العبارة خطأ؟ وش الصواب؟ أن الإيمان يتفاضل أهله في أصله وفي ثماره وفروعه، يتفاضلون في هذا وفي هذا. أن الإيمان يتفاضل أهله في أصله، يتفاضلون، فإيمان أبو بكر وتصديقه وإقراره الذي في قلبه أعظم ممن بعده، وأعمال أبي بكر الأعمال الإيمان الأعمال بالجوارح أعظم ممن بعده. ولذلك قيل: ثبت الله الإسلام بأبي بكر يوم الردة، وبأحمد بن حنبل يوم المحنة. فأعمال أبي بكر مما هي فيها نصرة عظيمة للإسلام وحفظ لهذا الدين رضي الله عن أبي بكر. فكلام في الأعمال ما في خلاف أن أعمالها أفضل ممن بعده، لكن كلام في الأصل الإيمان، زعموا أن الأصل الإيمان واحد، وهذه مسألة غلط فيها حتى الخوارج، أنهم نظروا إلى أن الإيمان شيء واحد، إذا زال بعضه زال كله. قالوا مدام زال بعض الإيمان ببعض الذنوب زال الإيمان كله، كفر. المرجئة نظروا أن الإيمان شيء واحد، مدام وجد في المسلم فهو كغير المسلمين، كلهم سواء في هذا الأصل. نظروا لأن الإيمان شيء واحد، إذا زال بعضه زال كله، أو إذا وجد بعضه وجد كله. هذا غلط. الإيمان يتبعض، الإيمان يتبعض، إذا زال بعضه نقص بقي بعضه، وإذا وجد بعضه مو معناها أنه كامل. وقد يكون من الإيمان ما إذا زال زال الإسلام كله، مثل إيش؟ الشرك. وفي الأعمال ترك الصلاة عند جمهور الصحابة، ولكن مسألة ترك الصلاة، ترك الصلاة مسألة خلافية. لا نقول في من قال من أهل العلم أنه من المرجئة، لا، اللي قال أنه لا يكفر ترك الصلاة لا نقول أنه مرجئ، إنما هذه مسألة فقهية خلافية معروفة. فالمخالفين لمن قالوا بتكفير ترك الصلاة هم من أهل السنة، ليسوا من المرجئة. انتبه لهذا المسألة. بعض الناس حصل عندها غلو في باب الإرجاء أو غلو في باب عكس الإرجاء، فصار عندهم أغلاط في هذا المقام، فعليك بجادة أهل العلم الراسخين. طيب نأخذ هذا السؤال. يقول: كثير من الشباب تأثروا بفكر الخوارج ويقولون إن الجهاد مستمر إلى يوم القيامة ولا ينقطع، فهل هناك من النصوص ما يدل على ذلك؟ وكيف هو الجهاد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم باقي إلى قيام الساعة، لكن ما هو معناه كما سيأتينا إن شاء الله في الكتاب، ليس معناه أن كل يوم يكون في قتال، لا، هذا ليس بلازم. هذا فهم المغلوط، جعلهم يظنون أن كل قتال موجود هو موافق، وأنهم هم الطائفة المنصورة يقاتلون، وهذا واقع ترى من الشبه الموجودة الآن، أنهم يقولون أن الجهاد باق وماض إلى قيام الساعة. طبعا هذا ليس بحديث، كلام السلف وهو حق، وسنشرح معناه أن الحج والجهاد ماضيان، ما يبطل هجر جائر. لو جاء حاكم وقال: يا ناس أسقط عنكم الجهاد، يسقط؟ ما يسقط. لو قال: يا ناس ترى ما عليكم حج، الجهاد والحج ماضيان إلى قيام الساعة، ما حد يبطلها كشريعة. لكن إذا صار المسلمين ضعف يحتاج إلى مصالحة العدو، صالحوا العدو ولا في حرج. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، صالح قريشا، وإذا صار بالمسلمين قوة يستعينوا بالله ويقاتلوا عدوه مع ولي أمره. أما الشباب يتجمعون ويقررون حنا في قوة ولا حنا في ضعف، ليس إليهم. والله جل وعلا يقول: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. من الإعجاب بالرأي والافتيات على المسلمين هذا لا يجوز. المقصود أن الجهاد حق ودين لا يبطل أحد باقي لقيام الساعة، لكن ليس معنى هذا أن كل يوم يحدث قتال من المسلمين للكفار، لا، توقف القتال يوم صلح الحديبية، وعيسى بن مريم في آخر الزمان إذا نزل وخرج يأجوج ومأجوج ايش يسوون المسلمين مع عيسى مع إمامهم ولي أمرهم؟ يأوون إلى تحصنون في الحصون المنيعة، فما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يهلك الله جل وعلا هذا الخلق اللي هو يأجوج ومأجوج. تعرفون أحد من صحيح المسلمين ما نزل القاتلون هم لأنهم لا يدان لهم بقتالهم، يعني لا قدرة على قتال، فإذا صار للمسلمين عجز ما نحرج على المسلمين ونأثمهم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الآن بيدينا إصلاح المسلمين بإصلاح أنفسهم وإصلاح مجتمعاتهم ودلالتهم على التوحيد وإنجاءهم من الشرك وإنقاذهم من البدع والخرافات، إذا صلحوا بإذن الله ينتصرون على العدو. أما إذا هذا واقعهم واقعهم الخرافات عششت والبدع والشركيات، ما يمكن الطريقة هذه، لابد أولا إصلاح، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، والتمكين شرطه مذكور في القرآن، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا شرط في التمكين. أما إذا كان يقام الشرك وتعلن منابره وقبابه ويعلن الباطل ودعاته مستمرون، هنا لابد أن نعرف من أين نبدأ في نصرة الإسلام، لابد أن نفهم هذه الحقيقة الشرعية المذكورة في القرآن، من أين نبدأ في نصرة الإسلام، إصلاح المجتمعات، دلالتهم على التوحيد، إنقاذهم من الشرك. طريق الإصلاح طويل، مو على كيفك يوم وبكرة تنتصر الأمة، لا، سنة خلاص تنتهي، سنتين لا. الأنبياء منهم من لم يرى صلاح مجتمعه كاملا ولكنه أعظم مصلح، صح ولا لا؟ إبراهيم ما تبعه إلا لوط ابن أخيه وزوجته وأهل الأرض كلهم كفروا به، صح ولا لا؟ والله جل وعلا قال وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم، ما حمل شيء إبراهيم لأنه كان يدعو للتوحيد صابر عليه. من الأنبياء من قتل وهو أعظم مصلح من المصلحين الأنبياء، فما هو معناها أنك تبغى تصلح المجتمع أنك بعد سنتين خلاص الأمور 100%، هذه مثالية، يعني اجتهد واسلك سبيل أفضل المصلحين وهم الراسخون في العلم، واسلك سبيلهم ومنهاجهم واصبر على نشر العلم والسنة ونشر دين الإسلام في نفسك تفعله وفي أهل بيتك وفي مسجدك ونحو ذلك، وأبشر أبشر إذا أنت سلكت هذا المنهج وسلكت طريق التوسط والاعتدال فأنت على خير، حتى لو لم ترى بعينيك نصرة المسلمين على عدوهم. نتمنى والله كل قلوبنا أن ننتصر على أعدائنا اليهود والنصارى، لكن لابد أن نعرف أن هذه الأمور تحتاج إلى إعداد كبير، مو بإعداد سلاح فقط، هذا يعرفه حتى أشد الناس جهلا، لكن إعداد العلم وإعداد الدين والتمسك بهذه الشريعة هذا اللي يحتاج جهاد، هذا اللي يصل، وهذا صرح به العلماء وقدمه الله على جهاد الكفار، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم في سورة الفرقان، وجاهدهم به جهادا كبيرا. معلوم أن في مكة لم يشرع قتال، يعني حتى أن الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله قال هذا الزمان الجهاد فيه جهاد الدعوة إلى الله، أعظم الجهاد فيه جهاد الدعوة إلى الله وإدخال الناس في الإسلام والرد الشبهات الباطلة من أهل البدع والكفار عن الإسلام، هذا أعظم الجهاد، دونكم هذا الجهاد فافعلوا قوموا به وحققوه في أنفسكم وحققوه مع غيركم. كم من بدعة الآن تحتاج إلى من يردها ويبين باطلها، وين اللي بجهدوا تاركين البدعة اللي تعشش في بلادكم؟ البدعة سهلة، ما هزمنا ولا حصلت هذه إلا بسبب الفرقة والبدعة والشرك والضلالة. فهذا الفهم المغلوط يا شباب لا دليل عليه لا من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن الجهاد مستمر في كل يوم، وأن أي ناس يقاتلون اليوم من المسلمين هم على هذا الجهاد وأنهم الطائفة المنصورة، ما هو صحيح. هذا فهم مغلوط، لا بد أنك إذا جئت تبين هذه عقيدة تعتقدها لا بد تبنيها على دليل صريح واضح، لا تزكي أقواما وقعوا في أخطار، انتبه، يعني راية الأمر معروف أنها منكر جميلة لكن رفعتها الخوارج ورفعها المعتزلة، ما يلتبس علينا يا شباب، ما يلتبس علينا الجهاد، رفع هذه الرأي وناس خلطوا في هذا الباب وغلطوا غلط عظيمة، أغلاط عظيمة غلطوا، جنوا على أنفسهم، جنوا على أهاليهم، جنوا على مجتمعاتهم، جنوا على المسلمين، ضيقوا على المسلمين، وباسم الدين لا يقبل منهم هذا. نحن ما نشك أن عندهم غيرة ولا نشك أن عندهم، لكن ما يكفي هذا، لابد من صواب العمل يكون موافق للشريعة. الشريعة جاءت بكف اليد في موضع وبالقتال في موضع. شوف، ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، وفي موضع أمر بالقتال، فلا بد أن نفهم وين هذا وين هذا. قاتل الذين يلونكم من الكفار، هذا له موضع، وكف اليد هذا له موضع. أعطيك مثال آخر، شوف كيف فهم الناس وفهم أهل العلم. عبد الله بن أبي بن سلول ألم يتولى الكبر، كبر اتهام عائشة الإفك رضي الله عن عائشة، وهو رأس المنافقين، صح ولا لا؟ من شاركه بجهل؟ حسان ومصطح وحمنة. طيب، هذول صحابة لا نشك فإنهم صحابة رضي الله عنهم، حسان ومصطح نترضى عنهم. أقام النبي صلى الله عليه وسلم عليهم حد القذف ولا لا؟ على مصطح وعلى حسان وعلى حمنة. هل أقام الحد على عبد الله بن أبي سلول؟ أجيبوني، لا، ما أقام الحد عليه. ليش؟ لماذا؟ هذا بينها عن العلم، قال: ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله، سورة الأحزاب. في موضع آخر قال: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. مرة يقول ودع أذاهم، مرة يقول واغلظ عليهم. عند الراسخ في العلم ما يلتبس عليه الأمر، هذا عند القوة واغلظ عليهم، وعند خوف الشر والفتنة ودع أذاهم. من يعرف هذه المقامات؟ الأهل العلم الراسخين فيه. أما المتعجل الذي يريد ما عند نفسه، كيف دع أذاهم ولا عامل؟ ترك إقامة الحد عليه. الحد أليس من الدين؟ أجيبوني، أليس من الواجب على ولي الأمر يقيم الحد؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ترك إقامة الحد على عبد الله بن أبي بن سلول. لماذا؟ لأنه يخشى من أتباعه أنهم يرتدوا عن الإسلام، وبعض أتباعه من المؤمنين الصادقين. لكن الحمية أحيانا، سعد بن عبادة تذكرون كلامه، وهو صحابي جليل دافع عن هذا الرجل المنافق، غلط، حملته الحمية، فكيف لو أقيم عليه الحد؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذا تأليفا ولمصلحة أعظم، هذا لولي الأمر، من حقوق ولي الأمر. يسمى هذا عند العلماء السياسة الشرعية، صرح به ابن تيمية والعلماء صرحوا بهذه المقامات. قال ابن تيمية في الصارم المسلول: وحيث كان للمنافق قوة وظهور، شوف للمنافق قوة وظهور، بحيث يخشى من إقامة الحد عليه فتنة أعظم، ترك إقامة الحد وعملنا بقوله ودع أذاهم. وحيث كان للمؤمنين قوة وظهور ولم يكن للمنافق قوة ولا ظهور، عملنا بقوله واغلظ عليهم. فلكل مقام مقال، هذا ما يفهمه إلا الراسخ في العلم، أهل الخبرة، أهل الحل والعقد. أما اللي يفتات على المسلمين ويتجرأ في جلسة ولا في استراحة يبت في أمور المسلمين كلها، وينسف العلماء وينسف أهل الحل والعقد، وكأنه هذا من يؤتى البلاء بسببه. نسأل الله أن يهديه وإياهم وجميع أخوان المسلمين إلى صراط مستقيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.